الناس في هذه الدنيا مثل النوام، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، والموت لا يتكرر، الموت مرة واحدة، وهذا يجعل الإنسان يستعد له في كل وقت. السعيد من عالج قلبه وأيقظه من غفلة الأوهام ومن سكرة الدنيا، عالجه بذكر الموت ولم يطمئن إلى هذه الحياة الدنيا، بل إنه يتقي الله فيها ويصلحها بما أمر الله عز وجل، ويتمتع بها فيما أباحه الله له، مع الحذر من الافتتان بها ومن أن تصده عن الآخرة أو أن تنسيه الدار الآخرة وما هو مقبل على الله عز وجل في مستقبل أمره. فإذا رجعت روح المؤمن إلى قبره في جسده يسألونه الملائكة، يسألونه السؤال العظيم الذي لا يثبت عليه إلا الله: من ربك؟ فالمؤمن كما كان في الدنيا، كما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل نحن في ذلك الوقت في عقولنا هذه؟ قال: نعم. المؤمن على ما هو عليه، من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. قال: إذن بفيه الكثكث، يعني لا نبالي بالسؤال هذا من الملائكة هؤلاء، لأن قد عرفنا الله وعرفنا الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن على دين الإسلام. فأما المنافق وإن كان عنده أعلى الشهادات ويتعلم ما تعلم من الأمور، فإنه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح الحق، كما قال تبارك وتعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، لأنه يندهش وليس عنده يقين في هذه الدنيا. حتى إن المؤمن يرى الأمور كأنها رأي العين، وأما الكافر والمنافق فإنه يظن ظنا ولا يستيقن.